فليس الإيمان بالتمني والتحلي ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم ولو أسمعهم لا تولوا وهم معرضون. يقول تعالى إن شر الدواب عند الله من لم تفيد. لعل صوابها تفيد وليس تفيد, يعني يكون خطأ نطقي. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله يقول تعالى إن شر الدواب عند الله من لم تفيد فيهم الآيات والنذر وهم الصم عن استماع الحق البكم عن النطق به الذين لا يعقلون ما ينفعهم ويؤثرون وعلى ما يضرهم فهؤلاء شر عند الله من شرار الدواب لأن الله أعطاهم أسماعا وأبصارا وأفئدة ليستعملوا في طاعة الله فاستعملوا في معصيه وعدموا بذلك الخير الكثير فإنهم كانوا بصدد أن يكونوا من خيار البرية فأبوا هذا الطريق واختاروا لأنفسهم أن يكونوا من شر البرية والسمع الذين نفاه الله عنهم سمع المعنى المؤثر في القلب وما سمع الحجة فقد قامت حجة الله تعالى عليهم بما سمعوا من آياته وإنما لم يسمعهم السماع النافع لأنه لم يعلم فيهم خيرا يصلحون به لسماع آياته ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم على الفرض والتقدير لا تولوا عن الطاعة وهم معرضون الالتفات لهم للحق بوجه من الوجوه. وهذا دليل على أن الله تعالى يمنع الإيمان والخير إلا لمن لا خير فيه الذي لا يذكر لديه ولا يسمع عنده ولا الحمد تعالى والحكمة في هذا. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. يأمر تعالى عباده المؤمنين بما يقتضي الإيمان منهم وهو الاستجابة لله وللرسول أي الانقياد لما أمر به والمبادرة إلى ذلك والدعوة إليه والاجتناب لما نهي عنه والانكفاف عنه والنهي عنه وقوله إذا دعاكم لما يحييكم الصوم لازم لكل ما دعا الله ورسوله إليه وبيان لفائدته وحكمته. فإن حياة القلب والروح بعبودية الله تعالى ولزوم طاعته وطاعة رسوله على الدوام ثم حذر عن عدم الاستجابة لله وللرسول فقال واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه فإياكم أن تردوا أمر الله أول ما يأتيكم فيحال بينكم وبينه إذا أردتم وبعد ذلك وتختلفوا قلوبكم فإن الله يحول بين المرء والقلب يقلب القلوب حيث شاء ويصرفها أن شاء. فليكثر العبد من قول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب اصرف قلبي على إلى طاعتك وأنه إليه تحشرون أي تجمعون اليوم لا ريب فيه فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بعصيانه واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة بل تصيب فاعل الظلم وغيره وذلك إذا ظهر الظلم فلم يغير فإن عقوبته تعم الفاعل وغيره وتقوى هذه الفتنة بالنهي عن المنكر وقمع أهل الشر والفساد وألا يمكنوا من المعاصي والظلم مهما أمكن واعلموا أن الله شديد العقاب لمن تعرض لمساخطه وجانب رضاه. واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يقول تعالى ممتنا على عبادي في نصر بعد الذلة وتكثير بعد القلة وإغناء بعد العيلة. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض أي مقهورون تحت حكم غيركم تخافون أن يتخطفكم الناس ويأخذونكم فآواكم وأيدكم برصه ورزقكم من الطيبات فجعل لكم بلدا تأوون إليه وانتصر من أدائكم على أيديكم وغنمتم من أموال ما كنتم بها أغنياء لعلكم تشكرون الله على منته العظيمة وإحسان التام بأن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. يا أيها الذين آمنوا قوله رحمه الله في قوله تعالى واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض إلى آخر الآية. قال ابن سعدي رحمه الله في القواعد الحسان في القاعدة 41 يرشد الله عباده في كتابه من جهة العمل إلى قصر نظرهم إلى الحالة الحاضرة التي هم فيها ومن جهة الترغيب فيه والترهيب من ضده إلى ما يترتب عليها من المصالح ومن جهة النعم إلى النظر إلى ضدها. ثم ذكر لهذه القاعدة عدة أمثلة من القرآن الكريم ومنها هذه الآية. فقوله رحمه الله يرشد عباده في كتابه من جهة العمل إلى قصر نظرهم إلى الحالة الحاضرة التي هم فيها ومن جهة الترغيب والترهيب من ضده إلى ما يترتب عليه من المصالح ومن جهة النعم إلى النظر ضدها. والمقصود في هذه الآية واذكروا إذ أنتم قليل فهذه من النعم التي أنعم الله بها عليهم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يأمر تعالى عباده المؤمنين أن يؤدوا ما أتمنهم الله عليه من أوامره ونواهيه فإن الأمانة قد عرضها الله على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنا وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فمن أدى الأمانة استحق من الله الثواب الجزيل ومن لم يؤدها بل خان استحق العقاب الوبيل وصار خائنا لله وللرسول ولأمانته منقصا لنفسه بكونه اتصفت نفسه منقصا لنفسه بكونه اتصفت نفسه بأخص الصفات وأقبح الشيات وهو الخيانة مفوتا لا أكمل الصفات وأتمها وهي الأمانة. ولما كان العبد ممتحنا بأمواله وأولاده فربما حمله محبة ذلك على تقديمها ونفسه على أداء أمانته. يخبر الله تعالى أن الأموال والأولاد فتنة يبتلي الله بهما عباده وأنها عارية ستؤدى لمن أعطاها وترد لمن استودعها وأن الله عنده أجر عظيم. فإن كان لكم عقل ورأي فآثروا فضله العظيم على لذة صغيرة ثانية مضمحلة. فالعاقل يوازن بين الأشياء ويؤثر أولاها بالإيثاء وأحقها بالتقديم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم الله ذو الفضل العظيم. امتثال العبد لتقوى ربه عنوان السعادة وعلامة الفلاح. وقد رتب الله على التقوى من خير الدنيا والآخرة شيئا كثيرا فذكر هنا أن من اتقى الله حصل له أربعة أشياء كل واحد منها خير من الدنيا وما فيها. الأول الفرقان وهو العلم والهدى الذي يفرق بين صاحبه صاحبه بين الهدى والضلال والحق والباطل والحلال والحرام وأهل السعادة من أهل الشقاوة. الثاني والثالث تكفير السيئات ومغفرة الذنوب وكل واحد منهما داخل في الآخر عند الإطلاق وعند الاجتماع. يفسر تكفير السيئات بالذنوب الصغائر ومغفرة الذنوب بتكفير الكبائر. الرابع الأجر العظيم والثواب الجزيل لمن اتقى وأثر رضاه على هوى نفسه والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك. الثاني والثالث تكفير السيئات ومغفرة الذنوب وكل واحد منهما داخل في الآخر عند الإطلاق. فإذا أطلقت السيئات دخل فيها الذنوب وإذا أطلقت الذنوب دخل فيها السيئات. لكن عند الاجتماع اختار ابن سعدي رحمه الله أن السيئات المراد بها الذنوب الصغار والكبائر ومغفرة الذنوب تكون للكبائر. هذا أحد الأقوال في هذه المسألة وهي الفرق بين الذنب والسيئة. وقيل إن المراد بالذنوب المعاصي وأما السيئات فهي تقصير العبد في أداء الطاعات والعبادات. وقيل لا تختلف الذنوب عن السيئات أي إنهما بمعنى واحد لكن اللفظ يتكرر في القرآن للتأكيد والمبالغة. وقيل أن ما تفرد ما تضر به نفسك ويكون في حق من حقوق الله كالصلاة والصوم ونحوها فهذا يكون ذنب. وأما السيئة فهي ما يرتكب في حق الآخرين والله أعلم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أي واذكر أيها الرسول ما من الله بك عليك إذ يمكر بك الذين كفروا حين تشاور المشركون في دار الندوة. قال المحقق وفقه الله هكذا في جميع النسخ في النسختين اذكر أيها الرسول ما من الله بك عليك لكن على صوابها ما من الله به عليك. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله أي واذكر أيها الرسول ما من الله به عليك إذ يمكر بك الذين كفروا حين تشاور المشركون في دار الندوة فيما أصنعون بالنبي صلى الله عليه وسلم. إما أن يثبتوا عندهم بالحبس ويوثقوه وإما أن يقتلوا فيستريحوا بزعم من شره وإما أن يخرجوا ويجلوه من ديارهم. فكل أبدى من هذه الآراء رأيا رآه فاتفق رأيهم على رأي رآه شريرهم أبو جهل لعنه الله وهو أن يأخذوا من كل قبيلة من قبائل قريش فتى ويعطوه سيفا صارما ويقتلوا الجميع قتلة رجل واحد ليتفرق في القبائل فيرضى بنو هاشم ثم بديته فلا يقدرون على مقاومة جميع قريش. فترصدوا للنبي صلى الله عليه وسلم في الليل ليوقعوا به إذا قام من فراشه فجاءوا الوحي من السماء وخرج عليهم فذر على رؤوسهم التراب وخرج وأعمى الله وبصارهم عنه حتى إذا استبطأوا جاءوا مات وقال خيبكم الله قد خرج محمد وذر على رؤوسكم التراب فنفض كل منهم التراب عن رأسه ومنع الله رسوله منهم وأذن له في الهجرة إلى المدينة فهاجر إليها وأيده الله بأصحاب المهاجرين والأنصار. ولم يزل أمره يعلو حتى دخل مكة عنوة وقاهر أهلها فأذعنوا له وصاروا تحت حكمه بعد أن خرج مستخفيا منهم خائفا على نفسه. فسبحان اللطيف بعبده الذي لا يغالبه مغالب. وقوله وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو يأتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. يقول تعالى في بيان عناد المكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم وإذا تتلى عليهم آياتنا الدالة على صدق ما جاء به الرسول

من أن يدعوهم إلى طريق الرشاد والهدى وينهاهم عما يهلكهم من أسباب الغي والردى. فقال: قل للذين كفروا إن ينتهوا عن كفرهم وذلك بالإسلام لله وحده لا شريك له يغفر لهم ما قد سلف منهم من الجرائم وإن يعودوا إلى كفرهم وعنادهم فقد مضى سنة الأولين لإهلاك الأمم المكذبة فلينتظروا ما حل بالمعاندين فسوف يأتي من باء ما كانوا به يستهزئون. فهذا خطاب للمكذبين. وأما خطابه للمؤمنين عندما أمرهم بمعاملة الكافرين فقال: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة يشرك وصد عن سبيل الله ويذعن لأحكام الإسلام ويكون الدين كله لله. فهذا المقصود من القتال والجهاد لأعداء الدين أن يدفع شرهم عن الدين وأن يذب عن دين الله الذي خلق الخلق له حتى يكون هو العالي على سائر الأديان. فإن انتهوا عما هم عليه من الظلم فإن الله بما يعملون بصير. لا تخفى عليه منهم خافية وإن تولوا عن الطاعة وأوضعوا في الإضاعة فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى الذي يتولى عباده المؤمنين ويوصل لهم مصالحهم وييسر لهم منافعهم الدينية والدنيوية ونعم النصير الذي ينصرهم فيدفع عنهم كيد الفجار وتكالب الأشرار. ومن كان الله مولاه وناصره فلا خوف عليه ومن كان الله عليه فلا عز له ولا قائمة له. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. يقول تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء أخذتم من مال الكفار قهرا بحق قليلا كان أو كثيرا فأن لله خمسه وباقي لكم أيها الغانمون لأن وضاف الغنيمة إليهم وأخرج منها خمسها فدل على أن الباقي لهم يقسم على ما قسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل سهم للفارس سهمان لفرسه وسهم له وما هذا الخمس فيقسم خمسة أسهم سهم لله ولرسوله يصرف في مصالح المسلمين العامة من غير تعيين للمصلحة لأن الله جعله له ولرسوله والله ورسوله غنيان عنه فعلوا من أنه لعباد الله. فإذا لم يعين الله له مصرفا دل على أن مصرفه لمصالح العامة. والخمس الثاني قوله رحمه الله في قوله تعالى فأن لله خمسه. قال القرطبي رحمه الله: لم يختلف العلماء أنه ليس على عمومه وأنه يدخله الخصوص. فمما خصوه به بالإجماع أن قالوا سلب المقتول لقاتله إذا نادى به الإمام وكذلك الرقاب أي رقاب الأسرى الخير فيها للإمام بلا خلاف. انتهى كلامه رحمه الله. ففي هذه الآية أن الغنيمة تقسم إلى خمسة أخماس: أربعة أخماس للمقاتلين وخمس هذا الخمس الخامس يقسم إلى خمسة أخماس كما سيذكرها المفسر رحمه الله. فلو افترض أن الغنيمة 100,000 فيكون 80,000 للمقاتلين وعشرون ألف تقسم هذه العشرون خمسة أقسام فيكون لكل قسم 4,000 كما سيأتي بيانه. لكن كما ذكر ابن عطية رحمه الله في ظاهر هذه الآية أن هذه هي المصرف فقط، لكن ابن عطية القرطبي رحمه الله ذكر أن هذا من العام المخصوص أو الذي يدخله الخصوص، لأن الإمام مثلا الأسرى لو أراد الإمام أن يمن عليهم فلا يكونون من هذه القسمة وغير ذلك مما ذكره. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والخمس الثاني ذي القربى وهم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم وبني المطلب. وأضافه الله إلى القرابة الدليل على أن العلة فيه مجرد القرابة ليستوي فيه غني وفقير ذكرهم وأنثاهم. والخمس الثالث لليتامى هم الذين فقدت آباؤهم وهم صغار جعل الله لهم خمس الخمس رحمة بهم حيث كانوا عاجزين عن القيام بمصالحهم وقد فقد من يقوم بمصالحهم. والخمس الرابع المساكين أي المحتاجين الفقراء من صغار وكبار ذكور وإناث. والخمس الخامس لابن السبيل وهو الغريب المنقطع به في غير بلد. وبعض المفسرين يقول أن خمس الغنيمة لا يخرج عن هذه الأصناف ولا يلزم أن يكون فيه على السواء بل ذلك تبع للمصلحة وهذا هو الأولى. وجعل الله أداء الخمس على وجه شرطا للإيمان فقال: إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان وهو يوم بدر الذي فرق الله بين الحق والباطل وأظهر الحق وأبطل الباطل يوم التقى الجمعان جمع المسلمين وجمع الكافرين أي إن كان إيمانكم بالله وبالحق الذي أنزله الله على رسوله يوم الفرقان الذي حصل فيه من الآيات والبراهين ما دل على أن ما جاء به هو الحق والله على كل شيء قدير لا يغالب أحد إلا غلبه. إذ أنتم بالعدوة الدنيا أي بعدوة الوادي القريبة من المدينة وهم بعدوة أي جانب البعيدة من المدينة فقد جمعكم واد واحد والركب الذين خرجتم لطلب وأراد الله وغيره أسفر منكم مما يلي ساحل البحر ولو توعدتم أنتم أيهم على هذا الوصف بهذا الحال لاختلفتم في الميعاد أي لابد من تقدمنا وتأخرنا واختيار منزلنا وغير ذلك مما يعرض لكم أو لهم يصدفكم عن ميعادهم ولكن الله جمعكم على هذه الحال ليقضي الله أمرك على مفعولين مقدارا في الأزل مقدرا في الأزل لابد من وقوعه ليهلك من هلك عن بينتنا ليكون حجة وبينة للمعاند فيختار الكفر على بصيرة وجزم ببطلانه فلا يبقى له عذر عند الله وإحياء من حيا عن بينتنا يزداد المؤمن بصيرة ويقينا بما أرى الله الطائفتين من أدلة الحق وبراهينه ما هو تذكرة لأولي الألباب وإن الله لسميع عليم سميع لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات عليم بالظواهر والضمائر والسرائر والغيب والشهادة إذ يريكم الله إذ يريكم قوله تعالى ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة قال ابن سعدي رحمه الله في القواعد اللسان في القاعدة 52 إذا وضح الحق وبان لم يبقى للمعارضة العلمية والعملية محل ثم ذكر له عدة أمثلة ومنها هذه الآية نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله في قوله تعالى إذ يريكم الله في منامك قليلا ولو أراكم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكمهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور وكان الله قد أرى رسوله المشركين في الرؤيا العدو قليلا فبشر بذلك أصحابه فاطمأنت قلوبهم وثبتت أفئدتهم ولو أراكم الله كثيرا فأخبرت بذلك ذلك أصحابك لفشلتم ولتنازعتم في الأمر فمنكم من يرى الأقدام على قتال ومنكم من لا يرى ذلك والتنازع مما يوجب الفشل ولكن الله سلم أي لطف بكم إنه عليم بذات الصدور أي بما فيها من ثبات وجزع وصدق وكذب فعلم الله من قلوبكم ما صار سببا للطف وإحساني بكم وصدق رؤيا رسوله فأرى الله المؤمنين عدوا قليلا في عيون ويقللكم يا معشر المؤمنين في عيون فكل من الطائفتين ترى الأخرى قليلة لتقدم كل منهما على الأخرى ليقضي الله أمرا كان مفعولا من نصر المؤمنين وخذلان نصر المؤمنين وخذلان الكافرين وقتل قادتهم ورؤساء الضلال منهم ولم يبق منهم أحد له اسم يذكر فيتيسر بعد ذلك انقيادهم إذا دعوا إلى الإسلام فصار أيضا لطفا بالباقين الذين من الله عليهم بالإسلام وإلى الله ترجع الأمور جميع أمور الخلائق ترجع إلى الله فيميز الخبيث من الطيب ويحكم في الخلائق بحكم العادل الذي لا جور فيه ولا ظلم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة أي طائفة من الكفار تقاتلكم فاثبتوا لقتالها واستعملوا الصبر وحبس الناس على هذه الطاعة الكبيرة التي عاقبتها العز والنصر والسعين وعلى ذلك بالإكثار من ذكر الله لعلكم تفلحون أي تدركون ما تطلبون من الانتصار على أعدائكم فالصبر والثبات والإكثار من ذكر الله من أكبر الأسباب للنصر وأطيعوا الله ورسوله في استعمال ما أمر به والمشي خلف ذلك في جميع الأحوال ولا تنازعوا تنازعا يوجب التشتت القلوب وتفرقها فتفشل أي تجبون وتذهب ريحكم أي تنحل عزائمكم وتفرق قوتكم ويرفع ما وعدتم به من النصر على طاعة الله ورسوله واصبروا نفوسكم على طاعة الله إن الله مع الصابرين بالعون والنصر والتأييد واخشعوا لربكم واخضعوا له ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديار بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله يعني هذا ما قصدهم الذي خرجوا إليه وهذا الذي أبرزوا من ديارهم لقص الأشر والبطر في الأرض وليراهم الناس ويفخروا لديهم المقصود الأعظم أنهم خرجوا ليصدوا عن سبيل الله من أراد سلوكه والله بما يعملون محيط فلذلك أخبركم بما قاصدهم وحذركم أن تشبهوا بهم فإنهم سيعاقبون على ذلك شد العقوبة فليكن قصدكم في خروجكم وجه الله تعالى وعلى دين الله والصد عن الطرق الموصلة إلى سخط الله وعقابه وجذب الناس إلى سبيل الله القويم الموصل جنات النعيم وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وحسن في قلوبهم وخدعهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس فإنكم في عدد وعدد وهي لا يقاومكم فيها محمد ومن معه وإني جار لكم من أن يأتيكم أحد ممن تخشون غائلة لأن إبليس قد تبدى لقريش في صورة سراقة بن مالك ابن جعشوم المدلجي وكانوا يخافون من بني مدلج لعداوة كانت بينهم فقال لهم الشيطان أنا جار لكم فاطمأنت نفوسهم وأتوا على حرب قادرين فلما تراءت الفئتان المسلمون والكافرون فرأى الشيطان جبريل عليه السلام يزع الملائكة خوفا شديدا ونكر

فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يتذكرون. هؤلاء الذين جمعوا هذه الخصال الثلاث الكفر وعدم الإيمان وعدم الإيمان والخيانة بحيث لا يثبتون على عهد عادوا ولا قول قالوه هم شر الدواب عند الله فهم شر من الحمير والكلاب وغيرها لأن الخير معدوم منهم الشر متوقع فيهم فإذهاب هؤلاء ومحكم المتعين لئلا يسري داؤهم لغير ملاذة. قال فإما تثقفنهم في الحرب يتجدنهم في حال المحاربة بحيث لا يكون لهم عهد وميثاق فشرد بهم من خلفهم أي نكل بهم غيرهم وأوقع بهم من العقوبة ما يسرون عبرة لمن بعد لعلهم أي من خلفهم يتقون صنيعهم لألا يصيبهم ما أصابهم وهذه من فوائد العقوبات والحدود المرتبة على المعاصي أنها سبب لازدجار من لم يعمل المعاصي بل وزجر لمن عملها ألا يعاودها ودل تقييد هذه العقوبة في الحرب أن الكافر ولو كان كثير الخيانة سريع الغدر أنه إذا أعطي عهدا لا يجوز خيانته وعقوبته وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. أي أيوة وإذا كان بينك وبين قوم عهد وميثاق على ترك القتال فخفت منهم خيانة بأن ظهر من قرائن أحوال ما يدل على خيانة من غير تصريح منهم بالخيانة فانبذ إليهم عهدهم أي ارميه عليهم واخبرهم أنه لا عهد بينك وبينهم على سواء حتى يستوي علمك وعلم بذلك ولا يحل لك أن تغدرهم أو تسعى في شيء مما منعه موجب العهد حتى تخبرهم بذلك إن الله لا يحب الخائنين بل يبغضهم أشد البغض فلا بد من أمر بين يبرئكم من الخيانة. ودلت الآية على أنه إذا وجدت الخيانة المحققة منهم لم يحتاج أن ينبذ إليهم أي ينبذ إليهم عهدهم لأنه لم يخف منهم بل علم ذلك ولعدم الفائدة ولقول على سواء. وهنا قد كان معلوم عند جميع غدركم ودل مفهوم أيضا أنه إذا لم يخف منهم خيانة بأن لم يوجد منهم ما يدل على ذلك أنه لا يجوز نبذ العهد إليهم بل يجب الوفاء به إلى أن تتم مدته. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون إلا يحسب الكافرون بربهم المكذبون بآياتي أنهم سبقوا الله وفاته فإنهم لا يعجزون والله لهم بالمرصاد. ولو تعالى الحكمة البالغة في إمهالهم وعدم معاجلة بالعقوبة التي من جملة ابتلاء عباد المؤمنين وامتحانهم وتزودهم من طاعته ومرضيه ما يصلون به إلى المنازل العالية واتصافهم بأخلاق وصفات لم يكونوا بغير بالغها فلهذا قال لعباد المؤمنين وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن بعض الخير ترهبون بي عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمون والله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله وفيركم وأنتم لا تظلمون. أي وعدوا لأعدائكم الكفار الساعين في هلاككم وانظار دينكم مستطعتم من قوة أي كل ما تقدرون عليه من القوة العقلية والبدنية وأنواع الأسلحة ونحو ذلك مما يعين على ذلك ونحو ذلك مما يعين على قتال. فدخل في ذلك أنواع الصناعات التي تعمل فيها أصناف الأسلحة والآلات من المدافع والرشاشات والبنادق والطيارات الجوية والمراكب البرية والبحرية والحصون والقلاع والخنادق وآلات الدفاع والرأي والسياسة التي بها يتقدم المسلمون ويندفع عنهم به شر وعدائهم وتعلم الرمي والشجاعة والتدبير. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن القوة الرمي ومن ذلك الاستعداد بالمراكب المحتاجة إليها عند القتال. ولهذا قال تعالى ومن رباط الخيل تريبون بيعد والله يعدوكم هذه العلة موجودة فيها في ذلك الزمان وهي إرهاب الأعداء والحكم يدور مع التي فإذا كان موجودا شيء أكثر إرهابا منها كسيارات البرية والهوائية المعدة للقتال التي تكون النكاية فيها أشد كانت مأمورا بالاستعداد بها والسعي لتحصيلها حتى إنها إذا لم توجد إلا بتعلم الصناعة وجب ذلك لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقولوا تريبون بي عدو الله وعدوكم ممن تعلمون أنهم أعداؤكم آخرين من دونهم لا تعلمونهم ممن سيقاتلونكم بعد هذا الوقت الذي يخاطبهم الله به الله يعلم. فلذلك أمروا بالاستعداد ومن أعظم ما يعين على قتالهم بذل النفقات المالية في جهاد الكفار. ولهذا قال تعالى في ذلك وما تنفقوا من شيء في سبيل الله قليلا كان أو كثيرا يوفى إليكم أجر يوم القيامة مضاعفا أضعافا كثيرة حتى إن النفقة في سبيل الله تضاعف إلى سبع مائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وأنتم لا تظلمون إلا تنقصون من أجرها وثوابها شيئا. قوله رحمه الله فدخل في ذلك أنواع الصناعات التي تعمل فيها أصناف الأسلحة من المدافع والرشاشات والبنادق ثم ذكر أشياء كثيرة إلى أن قال رحمه الله حتى إذا لم توجد إلا بتعلم الصناعة وجب ذلك لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال ابن السعدي رحمه الله في القواعد الحسان في القاعدة 11 كما أن المفسر للقرآن يراعي ما دلت عليه ألفاظه مطابقة وما دخل في ضمنها فعليه أن يراعي لوازم تلك المعاني وما تستدعيه من المعاني التي لم يصرح اللفظ بذكرها. ثم ذكر أمثلة عدة ومنها هذه الآية وتكلم بكلام قريب من هذا وهو رحمه الله تكلم عن كلام وبين الآية وما يستلزم وأورد بعض الأمور المعاصرة أو الصناعات المعاصرة لكن أوردها إرادة العالم بلغة عالية وبلغة العلم لا كما يفعل البعض يتكلم في تفسير القرآن بلغة الصحافة أو بلغة عامية وبغير ذلك. إنما ابن سعدي رحمه الله في هذا الموضوع ومواضع ستأتي يتكلم ثم يبين بعض الأمور التي استجدت، لكن بلغة عالية، بلغة العلم والمناسبة لتفسير كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يقول تعالى: وإن جنحوا للكفار المحاربون، أي مالوا إلى السلم أي الصلح وترك القتال، فجنح لها وتوكل على الله، يجيبهم إلى ما طلبوا متوكلا على ربك. فإن بذلك فوائد كثيرة، من أن طلب العافية مطلوب كل وقت، فإذا كانوا هم المبتدئين في ذلك كان أولى لإجابتهم. ومن أن في ذلك إجماما لقواكم واستعدادا منكم لقتال في وقت آخر إن احتيج إلى ذلك. ومن أنكم إذا أصلحتم وأمن بعضكم بعضا وتمكن كل من معرفة ما عليه الآخر، فإن الإسلام يعلو ولا يعلو عليه. فكل من له عقل وبصيرة إذا كان معه إنصاف فلا بد أن يؤثره على غيره من الأديان، لحسن في أوامره ونواهيه وحسن في معاملته للخلق والعدل فيهم، وأنه لا جور فيه ولا ظلم بوجه، فحينئذ يكثر الراغبون فيه والمتبعون له. فصار هذا السلم عونا للمسلمين على الكافرين، ولا يخاف من السلم إلا خاصة واحدة، وهي أن يكون الكفار قصد بذلك خدع المسلمين وانتهاز الفرصة فيهم. فأخبرهم الله أنه حسبهم مكافيهم خداعهم، وأن ذلك يعود عليهم ضرر. فقال: من يريد أن يخدعك فإن حسبك الله، أي كافيك ما يؤذيك والقائم بمصالحك ومهماتك، فقد سبق لك من كفاية لك ونصر ما يطمئن به قلبك. فلا هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، أي عانك بمعونة سماوية، وهو النصر منه الذي لا يقاوم شيء، ومعونة بالمؤمنين بأن قيضهم لنصرك وألف بين قلوبهم. فاجتمعوا وتلفوا وزادت قوة بسبب اجتماعهم، ولم يكن هذا بسعي أحد ولا بقوة غير قوة الله. فلو أنفقت ما في الأرض جميعا من ذهب وفضة وغير مال تأليف بعد تلك النفرة والفرقة الشريرة ما ألفت بين قلوبهم، لأنه لا يقدر على تقليب القلوب إلا الله تعالى، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. ومن عزتي أن ألف بين قلوبهم وجمع بعد الفرقة كما قال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. ثم قال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ويكافيك ومن اتبعك من المؤمنين، أي وكافي أتباعك من المؤمنين. وهذا وعد من الله لعباد المؤمنين المتبعين للرسول بالكفاية والنصرة على الأعداء. فإذا أتوا بالسبب الذي هو الإيمان والاتباع، فلا بد أن يكفيهم ما أهمه من أمور الدين والدنيا، وإنما تتخلف الكفاية بتخلف شرطها. يا أيها النبي حدث تعالى: ومن اتبعك من المؤمنين، قال ابن سعدي: وكافي من اتبعك من المؤمنين. وهذا التقدير هو الراجح، أي الله كافيك، أي كافيك الله وكافي من اتبعك من المؤمنين، فتكون من في محل نصب عطفا على محل الكاف في قوله تعالى حسبك، فإن محلها النصب. والتقدير الثاني أن تكون الواو عاطفة لمن على الكاف المجرورة في حسبك، ويكون التقدير كافيك الله وكافيك من اتبعك من المؤمنين. والتقدير الأول هو الراجح، وهو مروي عن الشعبي وابن زيد واختيار الطبري والنحاس ومكي بن أبي طالب في آخرين، ويؤيده قولهم في القاعدة التفسيرية: يجب حمل كتاب الله على الأوجه الإعرابية اللائقة بالسياق والموافقة لأدلة الشرع، والحسب لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله عن التقدير الثاني، وهو قولهم حسبك الله وحسبك المؤمنين، وهذا التقدير خطأ من جهة المعنى، وإن قال به بعض الناس فهو خطأ محض، لا يجوز حمل الآية عليه، فإن الحسب والكفاية لله وحده كالتوكل والتقوى والعبادة. انتهى كلامه رحمه الله. نعم.

فحصل له بعد ذلك من المال شيء كثير حتى انه مرة لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم مال كثير وتاه العباس فامره ياخذ منه بثوب ما يطيق حمله فاخذ منه ما كاد ان يعجز عن حمله وان يريد خيانتك في السائل حربك ومنابذتك فقد خان الله من قبل فامكن منه فليحذر خيانتك فانه تعالى قادر عليم تحت قبضته والله عليم حكيم يعلم بكل شيء حكيم يضع الاشياء مواضعها ومن علمه وحكمته ان شرع لكم هذه الاحكام الجليله الجميله وقد تكفل بكفايتكم شان الاسرى وشرهم ان ارادوا خيانه ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل والذين ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا لم يهاجروا ما لكم من ولاية من شيء حتى يهاجروا ونستنصركم في الدين فعليكم النصر إلا لكم من بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير هذا عقد موالاة ومحبة ما عقدها الله بين المهاجرين الذين آمنوا وهاجروا في سبيل الله وتركوا أوطانهم لله لأجل الجهاد في سبيل الله وبين الأنصار الذين آووا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأعانهم في ديارهم وأموالهم وأنفسهم فهؤلاء بعضهم أولياء بعض لكمال الإيمان وتمام اتصال بعضهم ببعض والذين آمنوا لم يهاجروا ما لكم من ولاية من شيء حتى يهاجروا فإنهم قطعوا ولايتكم بانفصالهم عنكم في وقت شدة الحاجة إلى الرجال فلما لم يهاجروا لم يكن لهم من ولاية المؤمنين شيء لكنهم من استنصركم بالدين إلى أجل قتال من قاتلهم لأجل دين فعليكم النصر والقتال معهم وأما من قاتلهم لغير ذلك من المقاصد فليس عليكم نصرهم وقوله تعالى إلا علاقوا من بينكم وبينهم ميثاق يعادهم بترك القتال فإنهم إذا أراد المؤمنون المتميزون الذين لم يهاجروا قتالهم فلا تعينهم عليهم لأجل ما بينكم وبينهم من الميثاق والله بما تعملون بصير يعلم ما أنتم عليه من الأحوال فيشرع لكم من الأحكام ما يليق بكم والذين كفروا بعضهم أولياء وبعض إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير لما عقد الولاية بين المؤمنين أخبر أن الكفار حيث جمعوا من الكفر فبعضهم أولياء وبعض فلا يوليهم إلا كافر مثلهم وقولوا إلا تفعلوا أي موالاة المؤمنين ومعادة الكافرين بأن واليتمهم كلهم وعديتمهم كلهم وواليتم الكافرين وعديتم المؤمنين تكون فتنة في الأرض وفساد كبير فإنه يحصل بذلك من الشر ما لا ينحصر من اختلاط الحق بالباطل والمؤمن بالكافر وعدم كثير من العبادات الكبار كالجهاد والهجرة وغير ذلك من مقاصد الشرع والدين التي تفوت إذا لم يتخذ المؤمنون وحدهم أولياء بعض أولياء بعضهم لبعض والذين آمنوا وهاجروا وجادوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجادوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى بعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم الآيات السابقات في ذكر عقد الموالاة بين المؤمنين من المهاجرين والأنصار وهذه الآيات في بيان ودعهم وثوابهم فقال والذين آمنوا وهاجروا وجادوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون من المهاجرين والأنصار هم المؤمنون حقا لأنهم صدقوا إيمانا بما قاموا به من الهجرة والنصرة والموالاة بعضهم لبعض وجهادهم لأعداء من الكفار والمنافقين لهم مغفرة من الله تمحى بها سيئاتهم وتضمحل بها زلاتهم ولهم رزق كريم وإخوان كثير من الرب الكريم في جنات النعيم وربما حصل لهم من الثواب المعجل ما تقر به عيونهم وتطمئن به قلوبهم وكذلك من جاء بعد أولئك المهاجرين والأنصار بمن اتبعهم بإحسان فآمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله فأولئك منكم لهم ما لكم وعليهم ما عليكم فهذه الموالاة الإيمانية قد كانت في أول الإسلام لها وقع كبير وشأن عظيم حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أخى بين المهاجرين والأنصار أخوة خاصة غير الأخوة الإيمانية العامة وتحاب وحتى كانوا يتوارثون بها فأنزل الله وأولى الأرحام بعضهم أولى بعض في كتاب الله فلا يرثوا إلا أقارب من العصبات وأصحاب الفروض فإن لم يكونوا فأقرب قرابتي من ذوي الأرحام كما دل عليه عموم الآية الكريمة وقوله في كتاب الله في حكمه وشرعه إن الله بكل شيء عليم ومنه ما يعلم من أحوالكم التي يجري من شرائع الدينية عليكم ما يناسبها تم تفسير سورة الأنفال ولله الحمد والمنة تفسير سورة براءة ويقال سورة التوبة وهي مدنية براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين أي هذه براءة من الله ومن رسوله إلى جميع المشركين المعاهدين أن لهم أربعة أشهر يسيحون في الأرض على اختيار آمنين من المؤمنين وبعد الأربعة أشهر فلا عهد لهم ولا ميثاق وعاد لمن كان له عهد مطلق غير مقدر أو مقدر بأربعة أشهر فقل أما من كان له عهد مقدر بزيادة على أربعة أشهر فإنه يتعين ويتمم له عهده إذا لم يخف منه خيانة ولم يبدأ بنقض العهد ثم المعاهدين في مدة عهدهم أنهم وإن كانوا آمنين فإنهم لن يعجزوا الله ولن يفوتوا وأنه من استمر منهم على شرك فإنه لا بد أن يخزيه فكان هذا مما يجلبه من الدخول في الإسلام إلا من عاند وأصر ولم يبالي بوعيد الله وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن توبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم هذا ما وعد الله بالمؤمنين من نصر دينه وإلى كلمته وخذلان أعداء من المشركين الذين أخرجوا الرسول ومن معه من مكة من بيت الله الحرام وأجلوهم مما لهم تسلط عليه من أرض الحجاز نصر الله رسوله والمؤمنين حتى افتتح مكة وأذل المشركين وصار المؤمنين الحكم والغلبة على تلك الديار فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنا ويؤذن يوم الحج الأكبر وهو يوم النحر وقت اجتماع الناس مسلمين وكافرين من جميع جزيرة العرب أن يؤذن بأن الله بريء ورسوله من المشركين فليس لهم عنده عهد وميثاق فإنما وجدوا قتلوا وقيل لهم لا تقربوا المسجد الحرام بعد عامكم هذا وكان ذلك سنة 9 من الهجرة وحج بالناس أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأذن ببراءته ببراءة يوم النحر ابن عم مؤذن ببراءة يوم النحر ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى رضي الله عنه. ثم رغب تعالى المشركين بالتوبة ورهبهم من الاستمرار على الشرك فقال فإن توبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله أي فائتيه بل أنتم في قبضته قادر أن يسلط عليكم عباده المؤمنين. وبشر الذين كفروا بعذاب أليم أي مؤلم مفضع في الدنيا بالقتل والأسر والجلاء وفي الآخرة بالنار وبئس القرار. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. أي هذه البراءة التامة المطلقة من جميع المشركين إلا الذين عاهدتم من المشركين واستمروا على عهدهم ولم يجري منهم ما يوجب النقض فلا نقصوكم شيئا ولا عاونوا عليكم أحدا فهؤلاء أتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم قلة أو كثرة لأن الإسلام لا يأمر بالخيانة وإنما يأمر بالوفاء. إن الله يحب المتقين الذين أدوا ما أمروا به واتقوا الشرك والخيانة وغير ذلك من المعاصي. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. يقول تعالى فإن انسلخ الأشهر الحرم وهي التي حرم فيها قتال المشركين المعادين وهي أشهر التسيير الأربعة وتمام المدة لمن له مدة أكثر منها فقد برئت منهم الذمة فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم في أي مكان وزمان وخذوهم أسرى واحصروا ما يضيق عليهم فلا تدعوهم يتوسعون في بلاد الله وارضه التي جعل الله معبدا لعباده فأولئك ليسوا أهلا لسكنها ولا يستحقون منها شبرا لأن الأرض أرض الله وهم أعداؤه المنابذون له ولرسل المحاربون الذين يريدون أن تخلوا الأرض من دينه ويأبى الله إلا يتم نوره ولو كره الكافرون وقعدوا لهم كل مرصد أي كل ثانية وموضع يمرون عليه ورابطوا في جهلهم وبذلوا غاية مجهودكم في ذلك ولا تزالوا على هذا الأمر حتى يتوبوا من شركهم ولهذا قال فإن تابوا من شركهم وقاموا الصلاة يدوها بحقوقها وآتوا الزكاة المستحقية فخلوا سبيلهم ويتركوهم وليكونوا مثلكم لهم وليكونوا مثلكم لهم ما لكم وعليهم ما عليكم إن الله غفور رحيم يغفر الشرك فما دونه للتائبين ويرحمهم بتوفيقهم للتوبة ثم قبولها منهم. وفي هذا الدليل على أن من امتلع من أداء الصلاة والزكاة فإنه يقاتل حتى يؤديها كما استدل بذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه ما منه وذلك منهم قوم لا يعلمون. لما كان ما تقدم من قولي فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتم وخذوهم محصورهم وقعدوا لهم كل مرصد أمرا عاما في جميع الأحوال وفي كل الأشخاص منهم. ذكر تعالى أن المصعد إذا اقترض تقريبا بعضهم جاز بل وجب ذلك فقال وإن أحد من المشركين استجارك يطالب منك أن تجير وتمنع من الضرر لأجل أن يسمع كلام الله وينظر حالة الإسلام فأجره حتى يسمع كلام الله ثم إن أسلم فذاك وإلا فبلغوا ما بنوا المحل الذي يأمن فيه. والسبب في ذلك أن الكفار قوم لا يعلمون فربما كان استمرارهم على كفرهم لجهل منهم إذا لا اختاروا عليه الإسلام فلذلك أمر الله رسوله وأمته أسوته في الأحكام فلذلك أمر الله رسوله وأمته أسوته في الأحكام أن يجير من طلب أن يسمع كلام الله. وفي هذا حجة صريحة لمذهب السنة والجماعة القائلين بأن القرآن كلام الله غير مخلوق إلا أنه تعالى والمتكلم به وأضافه إلى نفسه إضافة الصفة إلى موصوفه وبطلان مذهب المعتزلة ومن أخذ بقول ما أن القرآن مخلوق وكم من الأدلة الدالة على بطلان هذا القول. ليس هذا محل ذكرها. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. هذا بيان للحكمة الموجبة لأن يتبرأ الله ورسوله من المشركين. فقال كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله هل قاموا بواجب الإيمان أم تركوا رسول الله والمؤمنين من أذيتهم أم حاربوا الحق ونصروا أما حاربوا الحق ونصروا الباطل أما سعوا في الأرض فسادا فيحق لهم أن يتبرأ الله منهم ألا يكون لهم عهد عنده ولا عند رسوله إلا الذين عاهدتم من المشركين عند المسجد الحرام فإن لهم في وخصوصا في هذا المكان الفاضل حرمة أوجب أن يراعوا فيها فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. ولهذا قال كيف أن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم أكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. أي كيف يكون المشركين عند الله عهد وميثاق والحال أنهم إن يظهروا عليكم بالقدرة والسلطة لا يرحموكم ولا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة إلا ذمة ولا قرابة ولا يخافون الله فيكم بل يسومونكم سوء العذاب بفعل حالكم معهم لو ظهروا ولا يغرنكم منهم ما يعاملونكم به وقت الخوف منكم فإنهم يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم الميل والمحبة لكم بل هم العداوة حقا المبغضون لكم صدقا وأكثرهم فاسقون لا ديانة لهم ولا مروءة. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا يختاروا الحظ العاجل الخسيس في الدنيا على الإيمان بالله ورسوله والانقياد لآيات الله فصدوا بأنفسهم وصدوا غيرهم عن سبيل إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة إلى أجل عداوتهم للإيمان وأهله. فالوصف الذي جعلهم يعادونكم لأجله ويبغضونكم هو الإيمان. فذبوا عن دينكم وانصروا واتخذوا من عاداه عدوا ومن نصر لكم وليا وجعلوا الحكم يدور

قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذه الآية أمر بقتال الكفار من اليهود والنصارى من الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر إيمانا صحيحا يصدقون بأفعال وأعمالهم ولا يحرمون ما حرم الله فلا يتبعون شرعه في تعليم المحرمات ولا يدينون دين الحق أي لا يدينون بالدين الصحيح. وإن زعموا أنهم على دين فإنه دين غير الحق لأنه إما دين مبدل وهو الذي لم يشرعه الله أصلا وإما دين منسوخ قد شرعه الله ثم غيره بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم فيبقى التمسك به بعد النسخ غير جائز. فأمروا بقتال هؤلاء وحث على ذلك لأنهم يدعون إلى ما هم عليه ويحصل الضرر الكثير منهم للناس بسبب أنه مالوا كتاب وغيى ذلك القتال حتى يعطوا الجزية أي المال الذي يكون جزاء لترك المسلمين القتال وإقامتهم آمنين على أنفسهم وأموال بين أظهر المسلمين يؤخذ منهم كل عام كل على حسب حال من غني وفقير ومتوسط كما فعل ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وغيره من أمراء المؤمنين وقولوا عن يدنا حتى يبذلوها في حال ذل وعدم اقتدار ما يعطوها بأيديهم فلا يرسلون بها خادما ولا غيره بل لا تقبل إلا من أيديهم وهم صاغرون. فإذا كانوا بهذه الحال وسائر المسلمين أن يقرون بها الجزية وهم تحت حكام المسلمين وقارهم وحال الأمن من شرهم وفتنتهم واستسلموا للشروط التي أجرى عليهم المسلمون مما ينفي عزهم وتكبرهم وتوجب ذلهم وصغارهم. وجب على الإمام يوم نائب أن يعقد لهم وإلا بأن لم يفوا ولم يعطوا الجزة أيدي وهم صاغرون لم يجوز إقرارهم بالجزية بل يقاتلون حتى يسلموا. واستدل بهذه الآية الجمهور الذين يقولون لا تأخذ الجزية إلا من الكتاب لأن الله لم يذكر أخذ الجزية إلا منهم وأما غيرهم فلم يذكر إلا قتالهم حتى يسلموا وألحق بها الكتاب في أخذ الجزية وإقرار في دياء المسلمين المجوس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر ثم أخذ أمير المؤمنين عمر من الفرس المجوس. وقيل إن الجزية تأخذ من سائر الكفار من الكتاب وغيرهم لأن هذه الآية نزلت بعد فراغ من قتال العرب المشركين والشرعي في قتال الكتاب ونحوهم فيكون هذا القيد إخبارا بالواقع لا مفهوم له ويدل على أن المجوس أخذت منهم الجزية وليسوا أهل كتاب ولأنه قد تواتر عن المسلمين من الصحابة ومن بعدهم أنهم يدعون من يقاتلهم إلى إحدى ثلاث إما الإسلام أو أداء الجزية أو السيف ومن غير فرق بين كتابين وغيره. حسبك يا أبو المنذر بارك الله فيك. ذكر المفسر رحمه الله في خلاف العلماء في أخذ الجزية من غير أهل الكتاب قالوا استدل بهذه الآية الجمهور الذين يقول لا تأخذ الجزية إلا من أهل الكتاب. ثم ذكر القول الثاني قال وقيل إن الجزية تأخذ من سائر الكفار من أهل الكتاب وغيرهم لأن هذه الآية نزلت بعد الفراغ من قتال العرب والمشركين. ثم استدل بوجه آخر قال ولأنه قد تواتر عن المسلمين والصحابة ومن بعدهم أنهم يدعون من يقاتلونهم إلى إحدى ثلاث إما الإسلام أو الجزية وهذا هو الشاهد أو السيف. فالصحابة رضي الله عنهم إذا أرادوا قتال أحد لا يسألون هل هو من أهل الكتاب أم مجوسي أم غير ذلك لكي ندعوه إلى هذه الثلاث أمور ومنها الجزية بل يدعون كل من أرادوا قتاله إلى هذه الثلاثة إما الإسلام أو الجزية أو السيف. فاستدل بهذا العمل على أن الجزية تؤخذ من سائر المشركين. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله وقاتل اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. لما أمر تعالى بقتال أهل الكتاب ذكر من أقوالهم الخبيثة ما يهيج المؤمنين الذين يغارون لربهم ولدينه على القتال على قتالهم والاجتهاد وبذل الوسع فيه فقال وقالت اليهود عزير ابن الله وهذه المقالة وإن لم تكن مقالة لعامة فقد قالها فرقة منهم فيدل ذلك على أن في اليهود من الخبث والشر ما وصلهم إلى أن قالوا هذه المقالة التي تجرأوا فيها على الله وتنقصوا عظمته وجلاله. وقد قيل إن سبب ادعائهم في عزير أنه ابن الله أنه لما تسلط الملوك على بني إسرائيل ومزقوهم كل ممزق وقتلوا حملة التوراة وجدوا عزيرا بعد ذلك حافظا لها وأكثرها

انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصيا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم وليكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون يقول تعالى لعبادي المؤمنين مهيجا لهم على النفير في سبيله فقال انفروا خفافا وثقالا في العسر واليسر والمنشط والمكر والحر والبر وفي جميع الأحوال وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ويبذلوا جهدكم في ذلك واستفرغوا وسعكم في المال والنفس وفي هذا دليل على أنه كما يجب الجهاد في النفس يجب الجهاد في المال حيث اقتضت الحاجة ودعت لذلك ثم قال ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون الجهاد في النفس والمال خير لكم من التقاعد عن ذلك لأن فيه والله تعالى والفوز بالدرجات العاليات عنده والنصر دين الله والدخول في جمة جنده وحزبه لو كان خروجه من طلب عرض قريب أو منفعة دنيوية سهلة التناول أو كان السفر سفرا قاصرا أي قريبا سهلا لاتبعوك لأداء المشقة الكثيرة ولكن بوت عليهم الشقاء قالت عليهم المسافة وصعب عليهم السفر فلذلك تثاقلوا عنك وليس هذا من أمارات العبودية بل العبد حقيقة المتعبد لربه في كل حال القائم بالعبادة السهلة والشاقة فهذا العبد لله على كل حال وسيحلف على كل حال وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم أي سيحلفون أن تخلفهم عن الخروج أن لهم عذرا وأنهم لا يستطيعون ذلك وليكون أنفسهم بالقيود والكذب والإخبار بغير الواقع والله يعلم إنهم لكاذبون وهذا العتاب إنما هو للمنافقين الذين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وأبدوا من الأعداء الكاذبة ما أبدوا فعفى النبي صلى الله عليه وسلم عنهم بمجرد اعتذار من غير أن يمتحنهم فيتبين لهم الصادق من الكاذب ولهذا عاتب الله على هذه المسارات إلى عذرهم فقال عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم عفى الله عنك إن سامحك وغفر لك ما أجريت لما أذنت لهم في التخلف حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين بأن تمتحنهم يتبين لك الصادق من الكاذب فتعذر من يستحق العذر ممن لا يستحق ذلك ثم أخبر أن المؤمنين بالله واليوم الآخر لا يستأذنون في ترك الجهاد أموالهم أنفسهم لأن ما معهم من رغبة في الخير والإيمان يحمل مع الجهاد من غير أن يحثهم عليه حاسد فضلا عن كونهم يستأذنون في تركه من غير عذر والله عليم بالمتقين فيجازيهم على ما قاموا به من تقواه ومن علمه بالمتقين أنه أخبر أن من علاماتهم أنهم لا يستأذنون في ترك الجهاد إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم أي ليس لهم إيمان تام ولا يقين صادق فلذلك قلت رغبتهم في الخير وجبنوا عن القتال واحتاجوا أن يستأذنوا في ترك القتال فهم في ريبهم يترددون أي لا يزالون في الشك والحيرة ولو أراد الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم الله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون يقول تعالى مبين أن المتخلفين من المنافقين قد ظهر منهم من القرائن ما يبين أنهم ما قصروا الخروج بالكلية وأن أعذارهم التي اعتذروها باطلا فإن العذر هو المانع الذي يمنع إذا بدأ العبد وسعه وسعى في أسباب الخروج ثم منع ومال شرعي فهذا الذي يعذر وأما هؤلاء المنافقون فلو أرادوا الخروج لا عدوا له عدة أي لاستعدوا وعملوا ما يمكنهم من الأسباب ولكن لما لم يعدوا له عدة علم أنهم ما أرادوا الخروج ولكن كره الله بعثهم معكم في خروج الغزو فثبطهم قدرا وقضاء وإن كان قد أمرهم حثهم على الخروج وجعلهم مقتدين عليهم ولكن بحكمته ما أراد إعانتهم بل خذلهم وثبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين من النساء والمعذورين ثم ذكر الحكمة في ذلك فثبطهم قال ابن سعدي رحمه الله قدرا وقضاء وإن كان قد أمرهم وحثهم على الخروج وجعلهم مقتدرين عليه أي إن الله حثهم على الخروج شرعا وخذلهم عن ذلك قضاء وقدرا ولا تعارض بينهما قال ابن قدامة رحمه الله ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه بل يجب أن نؤمن ونعلم أن علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثة الرسل قال تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ونعلم أن الله سبحانه وتعالى ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك وأنه لم يجبر أحدا على معصية ولا اضطره إلى ترك طاعة انتهى كلامه رحمه الله وقول ابن السعدي رحمه الله في الآية 43 قال تعالى عفى الله عنك أي سامحك وغفر لك ما أجريت وهذا تفسير حسن وهكذا يفعل العلماء الراسخين فالعلماء الراسخون إذا جاءوا في الآيات التي فيها عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم فسروها وتكلموا عليها مع غاية الأدب لا كما يفعل بعض من أخطأ كما قال الزمخشري في هذا الموضع في قوله عفى الله عنك، قال الزمخشري أخطأت أو بئس ما فعلت، وهذا من سوء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الموضع وسورة عبسة وغير ذلك من المواضع التي فيها عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم يكون فيها التفسير بغاية الأدب مع جناب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المواضع مما يبين لنا صدق القرآن وأنه نزل من عند الله، وكما ذكر العلماء لو كان من عند النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت فيه مثل هذه المواضع، لكنه من عند الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله ثم ذكر الحكمة في ذلك فقال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا أي نقصا، ولا أوضعوا خلالكم أي ولا سعوا في الفتنة والشر بينكم وفرقوا جماعتكم المجتمعين يبغونكم الفتنة أي هم حريصون على فتنتكم وإلقاء العداوة بينكم، وفيكم أناس ضعفاء العقول سماعون لهم أي مستجيبون لدعوتهم يقترون بهم، إذا كانوا حريصين على خذلانكم وإلقاء الشر بينكم وتثبيطكم عن أعدائكم، وفيكم من يقبل منهم ويستنصحهم، فما ظنك بالشر الحاصل من خروج مع المؤمن والنقص الكثير منهم؟ فلله يتم الحكمة حيث ثبطهم ومنعهم من الخروج مع عباده المؤمنين رحمة بهم ولطفا من أن يداخلهم ما لا ينفعهم بل يضرهم، والله عليم بالظالمين فيعلم عباده كيف يحذرونهم ويبين لهم من المفاسد الناشئة من مخالطتهم. ثم ذكر أنه قد سبق لهم سوابق في الشر فقال لقد ابتغوا الفتنة من قبل أي حين هاجرتم إلى المدينة وبذلوا الجهد وقلموا لك الأمور أي دار الأفكار وأعملوا الحيل في إبطال دعوتكم وخزان دينكم، ولم يقصروا في ذلك حتى جاء الحق وضار أمر الله وهم كارهون، فبطل كيدهم واضمحل باطلهم، فحقيق بمثل هؤلاء أن يحذر الله عباده المؤمنين منهم وألا يبالي المؤمنون بتخلفهم عنهم. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، أي من هؤلاء المنافقين من يستاذن بالتخلف ويعتذر بعذر آخر عجيب فيقول ائذن لي في التخلف وتفتني بالخروج، فإني إذا خرجت فرأيت نساء بني الأصفر لا أصبر عنهن كما قال ذلك الجد بن قيس ومقصوده قبحه الله الرياء والنفاق، لأن مقصودي مقصود حسن، فإن في خروجي فتنة وتعرضا للشر وفي عدم خروجي عافية وكفا عن الشر. قال الله تعالى مبينا كذب هذا القول ألا في الفتنة سقطوا، فإن ولا تقي صدق هذا القائل في قصدي فالتخلف مفسدة كبرى وفتنة عظمى محققة، وهي معصية الله ومعصية رسوله والتجري على اسم الكبير والوزن العظيم، وأما الخروج مفسدة قليلة بالنسبة للتخلف وهي متوهمة، مع أن هذا القائل قصده التخلف لا غير، لهذا توعدهم الله بقوله وإن جهنم لمحيطة بالكافرين ليس لهم عنها مفر ولا مناص ولا فكاك ولا خلاص. إن تصدق حسنات تسهم الذي قال هذا هو الجد بن قيس. نعم الجد بن قيس. نعم إن تصدق حسنات الله عليكم. قال رحمه الله بقوله إن تصبك حسنة تسهم وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يقول تعالى مبين أن المنافقين هم الأعداء حقا المبغضون للدين صرفا إن تصبك حسنة كنصر وإداتنا العدو تسهم أي تحزنهم وتغمهم، وإن تصبك مصيبة كيدات العدو عليك يقول متبجحين بسلامتهم من حضور معك قد أخذنا أمرنا من قبل أي قد حذرنا وعملنا بما نجي من الوقوع في مثل هذه المصيبة، ويتولوهم فرحون بمصيبتك وبعدم مشاركتهم إياك فيها. قال تعالى رادا عليهم في ذلك قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا أي قدره وأجره في اللوح المحفوظ، ومولانا أي متولي أمورنا الدينية والدنيوية، فعلينا بضاب أقداره وليس في أيدينا من أمر شيء، وعلى الله وحده فليتوكل المؤمنون أن يعتمدوا عليه في جلب مصالحهم ودفع المضار عنهم ويثقوا به في تحصيل مطلوبهم، فلا خاب من توكل عليه، وأما من توكل على غيره فإنه مخذول غير مدرك لما أمل. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عندنا أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون، أي قل للمنافقين الذين يتربصون بكم الدوائر أي شيء تربصون بنا فإنكم لا تربصون بنا إلا أمر في غاية نفعنا وهو إحدى الحسين، إما الظفر بالأعداء والنصر عليهم ونيل الثواب الأخروي والدنيوي، وإما شهادته هي من أعلى درجات الخلق ورفع المنازل عند الله، وأما تربصنا بكم يا معشر المنافقين فنحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عندي لا سبب لنا فيه أو أيدينا لنسلطنا عليكم فنقتلكم فتربصوا بي الخير إنا معكم متربصون بكم الشر، قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. يقول تعالى مبينا بطلان نفقات المنافقين وذاكر السبب في ذلك قل لهم أنفقوا طوعا من أنفسكم أو كرها على ذلك بغير اختياركم لن يتقبل منكم شيء من أعمالكم لأنكم كنتم قوما فاسقين خارجين عن طاعة الله، ثم بين صفة فسقهم وأعمالهم فقال وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله والأعمال كلها شرط قبولها الإيمان، فهؤلاء لا إيمان لهم ولا عمل صالح، حتى إن الصلاة التي هي أفضل أعمال البدن إذا قاموا لي قاموا كسالى قال ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى متثاقلون لا يكادون يفعلون من ثقلها عليهم،

كانت هذه السورة الكريمة تسمى الفاضحة، قد روى البخاري بإسناده في صحيحه عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس سورة التوبة، قال: التوبة هي الفاضحة، ما زالت تنزل تنزل ومنهم ما زالت تنزل ومنهم حتى ظنوا أنها لم تبقي أحدا منهم إلا ذكر فيها. ومن المباحث المتصلة في هذا المقام أسماء السور، هل هي توقيفية أم اجتهادية؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين. القول الأول أنها توقيفية، وذهب إلى هذا جمهور أهل العلم. قال القرطبي: سور القرآن أسماء سماها بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختار هذا القول الزركشي والسيوطي والطاهر بن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير وغيره. والقول الثاني أن بعضها توقيفي من النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضها اجتهادي من الصحابة. وممن قال بهذا القول اللجنة الدائمة للإفتاء، وذهب إليه بعض المعاصرين. قال الزركشي: ينبغي البحث عن تعداد الأسامي، هل هو توقيفي أو بما يظهر من المناسبات، فإن كان بالثاني فلن يعدم الفطن أن يستخرج من كل سورة معاني كثيرة تقتضي اشتقاق أسمائها، وهو بعيد. يقول الزركشي: بعيد هذا، لأن لو كانت المسألة تعود إلى أنها ليست توقيفية فكل ناظر قد يستخرج اسم بهذه الصورة. والمختار القول الأول لكونه قول الجمهور، وهو الذي عليه المتقدمون من علماء هذه الأمة، ولكثرة أدلته. ومن الكتب النافعة في هذا الباب أسماء السور كتاب أسماء السور، أو هي رسالة الدكتوراه أسماء السور القرآن وفضائلها للدكتورة منيرة بنت محمد الدوسري. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كانت هذه السورة الكريمة تسمى الفاضحة لأنها بيّنت إسرار المنافقين وهتكت أستارا، فما زال الله يقول ومنهم ويذكر أوصافهم، إلا أنه لم يعين أشخاصهم لفائدتين، إحداهما أن الله ستير يحب الستر على عباده، والثانية أن الذم على من اتصف بذلك الوصف من المنافقين الذين توجه إليهم الخطاب وغيرهم إلى يوم القيامة، فكان ذكر الوصف أعم وأنسب حتى خافوا غاية الخوف. قال الله تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. وقال: هنا يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، أي تخبرهم وتفضعهم وتبين أسرارهم حتى تكون على نية العباد ويكونوا عبارة للمعتبرين، قل استهزئوا ويستمروا على ما أنتم عليه من الاستهزاء والسخرية، إن الله مخرج ما تحذرون. وقد وفى تعالى بوعده فأنزل هذه السورة التي بينتهم وفضحتهم وهتكت أستارهم. ولئن سألتهم عما قالوا من الطعن في المسلمين وفي دينهم يقول طائفة منهم في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قضائنا هؤلاء يعنون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء ونحو ذلك. لما بلغوا من النبي صلى الله عليه وسلم قد علم بكلامهم جاءوا يعتذرون إليه ويقولون: إنما كنا نخوض ونلعب، أي نتكلم بكلام لا قصد لنا به ولا قصدنا الطعن والعيب. قال الله تعالى مبينا عدم عذرهم وكذبهم في ذلك: قل لهم أبالله وآياته ورسوله كنتم استهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإن الاستهزاء بالله ورسوله كفر مخرج عن الدين، لأن أصل الدين مبني على تعظيم الله وتعظيم دينه ورسوله، والاستهزاء بشيء من ذلك منافي لهذا الأصل ومناقض له وشد المناقضة. ولهذا لما جاءوا إلى الرسول يعتذرون بهذه المقالة والرسول لا يزيدهم على قوله: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقولوا: إن عفوا عن طائفة منكم لتوبتهم واستغفارهم وندمهم نعذب طائفة منكم بسبب أنهم كانوا مجرمين مقيمين على كفرهم ونفاقهم. وفي هذه الآية دليل على أن من أسر سريرة، خصوصا السريرة التي يمكر فيها بدينه ويستهزئ به وبآيات ورسوله، فإن الله تعالى يظهرها ويفضح صاحبها ويعاقبه شد العقوبة. وأن من استهزأ بشيء من كتاب الله أو سنة رسوله الثابتة عنه أو سخر بذلك أو تنقصه أو استهزأ برسوله أو تنقصه فإنه كافر بالله العظيم، وأن التوبة مقبولة من كل ذنب وإن كان عظيما. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها

لئلا يلزم عليه كون الجمع أخص من مفرده، فإن الأعراب سكان البوادي والعرب هم المتكلمون بالعربية سواء كانوا سكان البوادي أم سكنوا البوادي أم لم يسكنوها. وقوله في هذه الصفحة في صفحة 678 وفي هذا هذه الآيات إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى، وهذا قد كرره ابن السعدي كثير. قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله: ومن صفات الله أنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه ويأذن لهم فيزورونه. قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما، وكلام الله بحرف وصوت مسموع. قال تعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، وغير جائز أن يقول هذا غير الله، إلى آخر ما ذكر من ألطف من تكلم على مسألة الكلام باختصار وإيجاز ابن قدامة رحمه الله في كتابه النافع الموجز لمعة الاعتقاد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها النار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. السابقون هم الذين سبقوا هذه الأمة وبادروها إلى الإيمان والهجرة والجهاد وإقامة دين الله من المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ومن الأنصار الذين تبوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة والذين اتبعهم بإحسان بالاعتقادات والأقوال والأعمال فهؤلاء هم الذين سلموا من الذم وحصل لهم نهاية المدح وأفضل الكرامات من الله رضي الله عنهم ورضاه تعالى أكبر من نعيم الجنة ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت النار الجارية التي تساق إلى سقي الجنان والحدائق الزائية الزائرة والرياض الناظرة خالدين فيها أبدا لا يبغون عنها حولا لا يبغون عنها حولا ولا يطلبون منها بدلا لأنهم مهما تمنوا أدركوا ومهما أرادوا وجدوا ذلك الفوز العظيم الذي حصل لهم فيه كل محبوب للنفوس ولذة الأرواح ونعيم للقلوب وشهوة للأبدان واندفع عنهم كل محذور. وممن حولكم من العرب منافقون من أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. يقول تعالى: ومن حولكم من العرب منافقون ومن أهل المدينة أيضا منافقون مردوا على النفاق يتمرنوا عليه واستمروا وازدادوا فيه طغيانا لا تعلمهم بأعيانهم فتعاقبهم أو تعاملهم بمقتضى نفاق لما لله في ذلك من الحكمة البائرة نحن نعلم سنعذبهم مرتين يحتمل أن التثنية على بابها وأن عذابهم عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة ففي الدنيا ما ينالهم من الهم والغم والكراهية ما يصيب المؤمنين من الفتح والنصر وفي الآخرة عذاب النار وبئس القرار ويحتمل أن المراد سنغلب عليهم العذاب ونضاعفه عليهم ونكرره. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. يقول تعالى: وآخرون ممن بالمدينة ومن حولها بل ومن سائر البلاد الإسلامية اعترفوا بذنوبهم ما يقر بها وندموا عليها وسعوا في التوبة منها والتطهر من أدرانها خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا ولا يكون العمل صالحا إلا إذا كان مع العبد أصل التوحيد والإيمان والإيمان المخرج عن الكفر والشرك الذي هو شرط لكل عمل صالح. فهؤلاء خلطوا الأعمال الصالحة بالأعمال السيئة من التجري على بعض المحرمات والتقصير في بعض الواجبات مع الاعتراف بذلك والرجاء بأن يغفر الله لهم. فهؤلاء عسى الله أن يتوب عليهم وتوبته على عبده نوعان: الأول التوفيق للتوبة والثاني قبولها بعد وقوع منهم. إن الله غفور رحيم يوصف المغفرة والرحمة اللتان لا يخلو مخلوق منهما بل لا بقاء للعالم العلوي السفلي إلا بهما. فلو يأخذ الله الناس بظلم ما ترك على ظهرها من دابة إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. ومن مغفرة أن المسرفين على أنفسهم الذين قطعوا أعمارهم بالأعمال السيئة إذا تابوا إليه وأنابوا ولو قبيل موتهم بأقل قليل فإنه يعفو عنهم ويتجاوز عن سيئاتهم. فهذه الآيات الدالة على أن المخلط المعترف النادم الذي لم يتب توبة النصوح عنه أنه تحت الخوف والرجاء وهو إلى السلامة أقرب. وأما المخلط الذي لم يعترف ولم يندم على ما مضى منه بل لا يزال مصرا على الذنوب فإنه يخاف عليه أشد الخوف. وقال تعالى لرسوله: ومن قام مقامه آمر له بما يطهر المؤمنين ويتمم إيمانهم خذ من أموالهم صدقة وهي الزكاة المفروضة تطهرهم وتزكيهم بها تطهر من الذنوب والأخلاق الرذيلة وتزكي من تنميهم وتزيد في أخلاقهم الحسنة وأعمالهم الصالحة وتزيد في ثوابهم الدنيوي والأخروي وتنمي أموالهم وصلي عليهم ما يدعو لهم أي للمؤمنين عموما خصوصا عندما يدفعون إليك زكاة أموالهم. إن صلاتك سكن لهم طمأنينة لقلوبهم واستبشار لهم الله سميع لدعائك سمع إجابة وقبول عليم بأحوال العباد ونياتهم فيجازي كل عامل بعمله وعلى قدر نيته. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمتثل لأمر الله ويأمر بالصدقة ويبعث عمار لجبايتها فإذا أتى واحد بالصدقة دعا له وبرك. ففي هذه الآية دلالة على وجوب الزكاة في جميع الأموال وهذا إذا كانت للتجارة ظاهرة فإنها أموال تلمى ويكتسب بها فمن العدل أن يواسي منها الفقراء بأداء ما أوجب الله فيها من

في جميع ما أهمني، لا إله إلا هو إله معبود بحق سواه عليه توكلت واعتمدت ووثقت به في جلب ما ينفع ودفع ما يضر، وهو رب العرش العظيم الذي هو أعظم المخلوقات. وإذا كان رب العرش العظيم الذي وسع المخلوقات كان رب لما دونه من باب أولى وأحرى. تم تفسير سورة التوبة بعون الله ومنه، فلله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. وهذا آخر البيان على هذا المجلس، ونستكمل القراءة في الكتاب غدا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.